إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين أن ما عملت به قريش محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عاملت به الأمم رسلها من قبله، فاطمئن واعلم أن النصر حليفك كما أن النصر حليفهم، وأن هذه طريق الحياة، فكل من جاء للإصلاح يقف المفسدون في وجهه ولا يرضون الإصلاح. ولقد أرسلنا موسى ولقد، الواو عاطفة واللام للتأكيد وقد للتأكيد، والله لقد أرسلنا، وهذا يدل على الإنكار، لأن التأكيد يدل على الإنكار أو يدل على أن غير المنكر منزل منزلة المنكر، لأنه ظهرت عليه أمارات الإنكار بعدم القبول. إذن التأكيد للمنكر أو منزل منزلة المنكر. والله لقد أرسلنا نبينا موسى بآياتنا بالتوراة إلى فرعون وملئه. الملأ هم الذي تمتلأ منهم الأسماع والعيون والمجالس، الأشراف. إذن يؤكد الرب جل وعلا أنه أرسل موسى بالوحي إلى فرعون وجماعته. طيب ماذا قالوا إلى فرعون وملئه؟ فقال لهم موسى إني رسول رب العالمين. طيب قوله لهم إني رسول رب العالمين هذه مقدمة تقتضي أوامر ونواهي وأشياء يتبعونها، من جملة ذلك تسليم بني إسرائيل لي، وبعدين عبادة الله وأمور ترك الكفر. فلما جاءهم موسى، جاء موسى القبط بآياتنا بالتوراة إذا هم منها يضحكون، يضحكون يسخرون يستهزئون، لا يتعاملون معه بجدية ولا باهتمام. وهذا الذي يوبق الأمم السخرية من الرسل ومن دين الله والتلاعب بأوامر الله، هذا الذي يهلك الأمم ويسبب لهم العقوبة والدمار. ولذلك من أخطر المواقف السخرية من دين الله ومن عباد الله الصالحين، هذا الباب غاية في الخطورة. ولذلك لما قالوا ربعنا أرجعنا نعمل صالحا، قال لهم أولم نعطيكم الفسحة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ولما قال الآخر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من دخل في النار ومن ورائهم برزخ، يعني البرزخ هو القبر، مدة القبر، لا يمكن واحد يموت يرجع للدنيا إلا أن تنتهي مدة القبر، البرزخ الحادث بين الدنيا والآخرة. والثاني قيل له اخسأوا فيها ولا تكلمون، قبل الآية اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق جماعة من عبادي يقولون ربنا يا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية، دخل المطوع مشى المطوع جاءكم، أحيانا يقولوا له يا تيس، يسخر من إيش؟ من أهل الدين ومن السنة، فاتخذتموهم سخريا أو سخريا، حتى تركتم ذكري والتفكه به. تجد بعض الناس في المجالس لا يتكلم إلا على المتدينين وينكت عليهم ويقول مرة مطوع عمل كذا وكذا وأمر شيخ، ويجعل التنكيت على أهل الدين. أيوة، الذي يسخر من أهل الدين يمنع نفسه من الموت، يقول أنا لا أموت. إذن الذي يموت لا يسخر من الدين، ولا يمكن واحد يقول أنا لا أموت، لأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، إذن لابد من الانتباه. وهذا القرآن الحقيقة آية، آية في الجمال والانتباه. وما يبين لهم نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، نريهم نبين لهم من آية حجة وبرهان ودلالة إلا هي أعظم من الآيات التي قبلها، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، العصا، اليد. كل آية وراء آية أوضح منها في الدلالة، ومع ذلك يتمادون في العتو والطغيان والكفر. إذن يا نبي اطمئن ولا يهمك في تكذيب قريش، فإن الله ناصرك عليها، والرسل قبلك قد كذبت ونصرها الله. إذن ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن هذا التثبيت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وطمأن له، وبيان أيضا وتخويف لقريش أنها إذا لم تتب فسيحل بها ما حل بالأمم قبلها. إلا هي أعظم من الآية التي قبلها. فلما رأوا الجد وبدأ يأتيهم الآيات التي خوفوا بها، الطوفان والجراد، ليس الطوفان نوح، الماء الذي جاءهم وأصبح يدخل بيوتهم ويغرقهم، قالوا يا أيها الساحر. يا أيها الساحر هنا كلمة تمجيد واحترام عند القبط، لأن السحر كان عندهم منزلة عظيمة ومرتبة زي الأستاذ. يا أيها الساحر، أي يا أيها العظيم، ادعو لنا ربك بما عهد عندك بما أعطاك ووعدك، إننا إن دعوت لنا وتخلصنا مما نحن فيه من الورطة لمتبعون لك ومبتعدون عما نحن فيه من المخالفة. إذن ادعو لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه. فلما جاءهم، فلما كشفنا عنهم العذاب، فلما كشف الله عنهم العذاب إذا هم ينقضون العهد ويرجعون إلى ما كانوا عليه أول. رفع عنهم الله ما كان حل بهم من يعني الآيات التي أعطاها الله لعقوبتهم، الجراد والقمل والضفادع والدم، فلما كشفنا عنهم هذا العذاب إذا هم ينقضون العهد ينكثون. والنكث هو أن يعمل الإنسان شيئا ثم يرده، يأخذ الغزل ويغزله ثم بعدين يعيده مادة خام، كما قال تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالنكث يعني تعبير عن عود الإنسان إلى ما كان قبل هذا الحال. مثلا واحد ينقض يعد مع الواحد عهد بعدين يرجع إلى عدم العهد وهو عمل مع أحد يقال نكث العهد ونقضه. نعم. ونادى فرعون في قومه، نادى دعاهم قوم القبط، قال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر؟ تقرير لهم وبيان لما أعطاه الله وتكبرا وتجبرا على نبي الله وعلى رسوله، وهذه الأنهار تجري من تحتي. لاحظوا تشابه كلام الكفار، يعني تشابهت قلوبهم لأن أستاذهم الشيطان، فهو يملي عليهم كلهم القديم والوع. ولذلك ما يقوله الآن الملحدون في هذا الزمن هو ما يقوله الملحدون في زمن قريش في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقوله قريش في زمنها هو ما يقوله الملحدون في زمن موسى، وما يقوله الملحدون في زمن إبراهيم وفي زمن نوح. فهما دائما اعتراضاتهم وبابهم واحد. ونادى فرعون في قومه بين قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار النيل تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ ألا تعلمون ما أعطاني الله من المنزلة ومن الكرامة ومن الملك؟ فكيف نقارن بهذا الضعيف الذي لا يستطيع أن يبين؟ إذا القوة غير واحدة، أنا ملك وتجري من تحت الأنهار، وهذا إنسان مهين لا قيمة له، وإذا أراد أن يتكلم لا يبين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين متهم ضعيف ولا يكاد يبين إذا تكلم؟ وهذا قبل أن يستجيب الله له، فحل العقدة التي كانت في لسانه، واحل العقدة من لساني، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وربه كريم فقال له قد أعطيت سؤلك يا موسى. ولذلك أكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لأخيه هارون، هذه هي الواسطة الجميلة، توسط لأخيه فصار رسولا معه، هذه همة عالية الحقيقة. يقول الروايات أن هذا كان بسبب أن فرعون وضع له جمرة فأخذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه فأصبح عنده لدغة، وهذا كلام لا أعرف يثبته إنما أعرفه في الإسرائيليات، وقيل كانت طبيعة فيه وقيل خفت وأصبح يبين، ولكنه لا زال فيه بعض الشيء منها، وهذا لا يظهر لأن الله قال أجيبت دعوتك، وقال واحلل عقدة فأكيد انحلت ولم يبق منها شيء، هذا الذي يظهر. وربنا كريم. نعم. فلو جاءه من عند ربه ما يكون للملوك من الأساورة ومن الذهب ومن الأبهة، أو جاءت معه الملائكة تخدمه وتبينه كما قال في سورة الفرقان لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تشابهت قلوبهم، نفس الأدلة، لأن أستاذهم الشيطان وطريقته واحدة. فاستخف قومه فأطاعوا، وهذا يدل على أن فرعون كان فاهما ولكنه كان يريد شهوة، يريد دنيا. كان يعلم أن موسى رسول وأن ما جاء به الوحي، ولكن استخف قومه واستذلهم واستعبدهم، فلعلة استخفافه بهم أطاعوه، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله، كافرين مبتعدين، لأن الفسوق له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أسفل وهو المعاصي. نعم. فلما آسفونا أغضبونا، وهنا وقفة نكررها، الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ولذلك قبل يومين أو أمس حصل سبق لسان في قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لأكرمنا الكفار وزدناهم، ولكن أردنا أن لا يكون الناس جميعا كفار، فلذلك أعطينا المتقين من بعض الدنيا وقللنا بعض المال على الكفار حتى لا ينجرف كل الخلق للكفر بسبب ما أعطاهم الله من النعم في الدنيا فيظنوا أنهم على خير. أيوة. فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، لا يوصف جل وعلا لا بالخوف حاشاه من ذلك، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فصفات الله توقيفية، وهذا وضحه القرآن ووضحته السنة وبين غاية البيان، وإن كان جلة من علماء المسلمين في المشرق والمغرب حصل لها بعض الخطأ في ذلك نتيجة لترجمة كتب اليونان والاستعمال العقل والمنطق في أمر لا يصلح فيه إلا النصوص، لأن بعض المسلمين في المغرب في الجهة الغربية من الأرض يقال لهم الأشاعرة، وبعض المسلمين في الجهة الشرقية من الأرض يقال لهم الماتريدية، وهؤلاء حصل لهم بعض الأمور التي لم ترد عن الله ولا عن رسول الله في صفات الله، زاعمين أن ذلك هو التنزيه وهو البعد عما لا يليق بالله، وكان الأولى أن ينزهوا كما قال الله ويتركوا صفات الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ قبل قولي يقول جل وعلا فلاحظ قبل قولي وهو السميع البصير إيش؟ ليس كمثله شيء. أما إذا قلنا نفرق بين الصفات ويجعل صفات معاني وصفات معنى وصفات جامعة وصفات معنوية وصفات إضافية، من أين لنا هذا التقسيم؟ صفات الله من باب واحد، صفات الله من باب واحد. ولذلك إذا قالوا نحن لا نعلم يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه نقول القدرة. طيب أيضا القدرة للمخلوق قدرة، تقول هذه القدرة منزهة، قل أيضا هذه اليد منزهة. ولذلك خلق من العلماء والفضلاء وقع في خطأ عجيب ولم يتنبه. ولذلك الله بيّن لخلقه خطورة التأويل في سورة الفرقان، فقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. وإذا قلت استولى الله تقول هذا الاستيلاء إيش؟ منزه. أيهما أولى بالتنزيه، الكلمة التي نزل بها القرآن الحرف منها بعشر حسنات، أو الكلمة التي أخذت من بشر أو بيت المصنوع قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهرق، ونقول هذا الاستيلاء منزه؟ أقول استواء منزه. ولذلك هذه الصفات كل ما تدرجنا كل ما تدرجنا آخر صفة تبقى عندنا صفة الوجود، انتبهوا لهذا، لأن الصفات كلها من باب واحد. هذا التفريق من أين؟ هذا لابد أن يكون من القرآن ومن السنة. أما المنطق وصفة الله، ولذلك بعض الصفات التي يطلقها على الله لا يليق إطلاقها، لأنه ما أطلقها على نفسه. فيقول الله موجود، فإذا قال أحد عياذا بالله الله غير موجود كفر، وإذا قلنا العبد موجود فإذا قال لا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود، يقول لك هذا يختلف. الله واجب الوجود لأن هذا الكون لا بد له من موجب، والعبد جائز الوجود. نقول طيب الحمد لله، صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. فصفات الله متعالية وصفات المخلوق متحاقرة، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشاكل في هذا، كانوا إذا وصف الله بصفة تعاومت وتنزهت وتقدست، وإذا وصف المخلوق بصفة تحاقرت. ولم يأتي هذه الإشكالات إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان، وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدين واسطة بين الوجود والقدم، وبين الوجود والعدم. إيش هذا واسطة؟ واختلف الأشياخ في التعلق، هذا مشكل. ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. الذي يقول الله نقوله عن نفسه، قال استوى نقول استولى، قال نزل نقول نزل، يضع قدمه في النار قدمه. لكن نستعمل فيها الأسس الثلاثة. أولا التنزيه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ثانيا التصديق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا. ثالثا قطع الفكر عن إدراك الكيفية، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. هذا هو الحق، وهذا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرره. إذا قال الله استوى لا نقول استولى، نقول استوى، لأنه هو الذي قالها الله. وهذا الذي قال الإمام أبو حنيفة في كتابه العظيم الفقه الأكبر، وهو التوحيد، وهو الذي قرره مالك، وهو الذي قرره الشافعي، وهو الذي قرره الإمام أحمد، وهو الذي قرره البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والقرون المفضلة. ولم يعرف هذا إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان، وجاء وقالوا نحن لا نعرف هذه الصفات إلا متصف بها المخلوق، وإذا ثبتناها شبهنا الله بخلقه، إذا لابد أن ننزه وننفي. والنفي لابد أن يكون من الله أو من رسوله، لأن هذه الصفات وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فمن أين لهم هذا؟ ولابد أن يكون هناك نص. فلذلك هذا يعني أخطأ فيه خلق من العلماء، ولكن نرجو الله لنا ولهم المغفرة والعذر. وكما قال الشافعي، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ولذلك أغلب من دخل في التأويل من كبار العلماء يثبت عنهم الرجوع في آخر حياتهم، كالشهرستاني والجويني والغزالي وكأبي الحسن الأشعري، كل هؤلاء الذين ثبت عنهم التأويل في آخر حياتهم يقولون ها نحن نموت على دين العجائز، ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ونترحم على علماء المسلمين، ونرجو الله لنا ولهم المغفرة. وكثير من هؤلاء معذور، لأنه يعني رأى أن هذه الطريق هي الحق ولم يبين له. أما من بين له فهذا الذي يكون على الخطر ولم يقبل. أما إذا لم يتبين للإنسان وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فاستخف فرعون قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم أهلكناهم فأرقناهم أجمعين. وقد بين ذلك في سورة الشعراء وفي غيرها الأعراف أنه ضرب البحر فانفلق فدخل فأتبعه فرعون فانطبق عليه وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فجعلناهم سلفا أي فرطا للفسقة والمكذبين والمجرمين. ولذلك المجرمون المتكبرون الظالمون الكافرون سلفهم فرعون، والمتقون الصالحون الطيبون الحافظون سلفهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وجعلناهم سلفا أي للطغاة والمتكبرين والمتجبرين والكفرة الذين يقفون في وجه دين الله ويعادون من يريد إعلاء كلمة الله، جعلنا سلفهم فرعون وربهم بالمرصاد لهم. فذلك أي إنسان يقف في وجه الدين مآله إلى ما لا مآله إلى النكال، فالغالب لا يسلم من العقوبة في الدنيا، وإذا سلم منها توفر له العقوبة يوم القيامة. ذلك لا بد لنا من فهم هذا الدين، ولا بد لنا من إيصاله للعالم بطريق يقبلها، نزيل الغبش، نزيل الشبه، نزيل الغبار، نزيل القطر الذي وضعه كثير من الناس على هذا الدين بسلوكهم وبأخلاقهم وبكلامهم من غير فهم وبتأويلهم للنصوص عن محلها. نزيل هذه الشوائب ونحاول أن نوصل للناس هذا الدين صافي كما قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشهر. فهو جاء بالوسطية، لا رهبانية ولا آثار وأغلال، ووسط، وفتح لنا الأبواب عند الحاجة، عند الاضطرار أبواب الأمام مفتحة. دين اليسر، دين السماحة، دين النزاهة، دين النبل، دين العقل، دين الرفعة، كل شيء مبين فيه. ولذلك أبواب الأمام مفتحة، إذا جاءت الخطورة أبواب الأمام مفتحة، في خطر كل شيء حلال. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في شيء أعظم من الكفر؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، لأن اللي في القلب لا يطلع عليه إلا الله، لكن الذي ينشرح صدره بالكفر هذا الخطر. لكن إذا قال ولو قال كلمة الكفر وهو مضطر لا يكفر، الميت يأكل أي شيء تضطر له، أبواب الأمام مفتح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، دين عجيب، آية آية. ولذلك حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نتمثله. ما أجمل أن يتمثل المسلم الإسلام في حياته، يمشي مشية المسلم، وينظر نظرة المسلم، وينام نوم المسلم، ويسافر سفر المسلم، ويسلم سلام المسلم، ويلبس لباس المسلم. نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نتمثل الدين في حياتنا. أما يكون فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحرام، هذا مشكل. ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى تمثل الدين، عندنا جوع من تمثل الدين، وبالأخص من النبلاء الفضلاء العقلاء الشرفاء، هؤلاء تمثلهم للدين له قيمة. كل ما عظمت منزلة الإنسان في الدنيا كل ما عظمت مسؤوليته عن الإسلام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك يعني سيئات إيش الأبرار حسنات المقربين، أو حسنات المقربين سيئات الأبرار. فكل ما علت منزلة الإنسان الشيء القليل فيه يكون كبير بالنسبة لغيره. ولذلك قال الفقهاء إذا عمل عالم خطأ يعذر بنزع عمامته. هذه بالنسبة للعالم شيء كبير، لكن إذا عمل إنسان عادي خطأ قد يضرب، لكن الناس تتفاوت. فتعزير العالم كون العالم تنزع عمامته هذا يعني معنى شديد، فالأمور تختلف. ولذلك أمرت أن ننزل الناس منازلهم، ولكن هم في دين الله أكرمهم وأفضلهم، في دين الله أكرم الناس أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس من جهة التمثيل أكفى، لكن التقى هو الذي يميز. بعد أن جاء الإسلام قال عمر الآن ضاع النسب. النسب الحقيقي هو الإيمان، النسب الحقيقي هو حسن الخلق، النسب الحقيقي هو ما تحسب من الفضائل. كنت عالم وأبوك عالم وجدك عالم، كنت تقيا وأبوك وجدك، كنت ترد عن الناس الظلم وتأتيهم بالخير وتمنع عنهم أن يضطهدوا. يعني الحسب ما يعد من الفضائل للآباء، هذا هو الحسب. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله، فهو خيار من خيار من خيار. لكن هذا إذا كان من ينسب إليه من إيش؟ من المسلمين والمتقين. أما إذا لم يكن، ماذا قال الناظم؟ قال لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أبا لهب ماذا؟ أبو لهب ماذا يقول الله في كتابه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، خسر وضل وضاع، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته زوجه حمالة الحطب تمشي بالنميمة أو تضع الشوك على بابه صلى الله عليه وسلم، في عنقها حبل من ليف من نار، مسد يعني عظيم. إذا ما الذي نفعه يعني بقربه من النبي وحسن النسب لما كفر؟ سلمان منا آل البيت. فلذلك الفضل والشرف والرفعة بالتقى. الذي يريد الشرف يتقي الله، الذي يريد أن يرتفع يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها. الشرف في الدنيا بإكرام الناس والصبر لها، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعدي. فالذي يريد الفضل يتقي الله ويبذل لعباد الله فيدعون له ويحبونه ويذكرونه، فيبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده. وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله، لما يرى من كرامة الله له، لأنه أتعب نفسه لأمته ولدينه. لذلك هذا الدين آية في الجمال حقيقة. لا بد للمسلمين من مراكز عملاقة للاستفادة من هذا القرآن. مراكز، أقول مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن في الأخلاق، في الآداب، في العلم، في الإبداع، في السلوك، في الأخلاق، في القوة، في الصبر، في الإيثار، في العفة. كل شيء نحتاج له موجود في هذا الكتاب. كيف ما نكون دائما مع الكتاب؟ كيف ما نكون أي مشكلة نبحث عنها حلها من القرآن؟ كيف يتخذ المسلمون القرآن مهجورا؟ كيف كثير من المسلمين يعيشون على النظم الوضعية، نظم لا تنفع وتضر، أهلها عاجزون عن حل مشاكل الخلق، لأن الذي يحل مشاكل الخلق من خلق الخلق؟ أنتم أعلم أم الله؟ فالذي يحل مشاكل العالم هو نظام السماء، لأنه هو القادر وهو الذي يعلم المصالح من المفاسد. أما النظم الوضعية عاجزة وأصحابها الذين وضعوها عاجزون، وأول ما ينظرون في النظام مصالحهم الشخصية، لا ينظرون إلى مصالح الجميع. وجعلناهم سلفا في الضلال، يعني قدوة في الضلال، ومثلا للآخرين الذين يأتون بعدهم ليتجنبوا هذه الطرق ويبتعدوا عنها. ولما ضرب ابن مريم مثلا، إذا قومك منه يصدون يصدون، يصدون يضجون على بعض المعاني، يصدون يعرضون ويلتفتون، أو كلها بمعنى واحد يلتفتون. نعم. وقالوا آلهتنا خير أم هو. ثم يقال أن عبد الله بن الزبعراء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ألا تجيبوا، ألا تجيبونه؟ قال بما لا نجيبه؟ قال إذن أنتم قلتم إنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، وعزير عبدته اليهود، وعيسى عبدته النصارى، إذن هم في النار. ففرحوا بهذا وطاروا به فرح، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحجوه بذلك، فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إنكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار. أما هؤلاء لم يرضوا العبادة ولم يدعوا لها، فبين لهم، وفي الآية قول غير هذا لكن هذا أقوى منه. نعم. وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي عيسى بن مريم، ما ضربوه لك أي عيسى بأنهم عبدوه وهو يكون معهم في النار إلا جدلا، إلا خصم و يعني مجادلة ومكابرة، بل هم قوم خصمون، يعني كثير الخصومة، وإن الله يكره الألد الخصم. ولذلك أنا ضامن بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمراء والجدال لا خير فيه إلا بقدر ما تبين به الحجة. ولذلك القرآن يأتي بأدلة قاصمة، لما قالوا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع، إذن خلقهم الله. ولما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، طوى النتيجة، موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة، فطوى النتيجة وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقال فأتوا بسورة من مثله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فأدلة القرآن وبراهينه يعني قاطعة، ولذلك تخرص من سمعها من المنصفين. أما الذي يتكبر ويتعامى كنمرود قال أنا أحيي وأميت، فإبراهيم ما قال له لا أنت لا تحيي ولا تميت، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، انقطع، أبهته الله. إن هو أي عيسى إلا عبد من عبادنا أنعمنا عليه لأن أعطيناه النبوة وأعطيناه الكلام في المهد وأوجدناه من غير أب بأمرنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وبين كيف خلقه، أرسل الملك لمريم ونفخ فيها، نفخ في فرجها، نفخ في جيب درعها في فرجها، فحملت بإذن الله. ولذلك قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال رب، قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وبعدين جاءها المخاض إلى درع النخلة وقالت كلامها المحزن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أو نسيا منسيا. فنادها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي ماء جاريا أو رجل قائل. وهزي إليك بدرع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جريا. فلما ولد وجاءت به قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. هارون، هذه الأسماء في بني إسرائيل كثيرة، ولكن هارون أين من هارون؟ هو أبو إيش؟ أخت هارون التي هي امرأة مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران. هذا الكلام يكثر فيهم، وإلا بينهم أكثر من 600 سنة. فأشارت إلى عيسى، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما، إلى آخر الآيات. إذن هذا من نعم الله التي أنعم عليه الكثيرة. ولو نشاء لجعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلفون هؤلاء الذين في الأرض، كما قال: ونستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو جعلناه مثلا لبني إسرائيل فيما حصل لهم. على كل حال، هذه القصص من فوائدها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائدها بيان إعجاز القرآن وجماله وإحكام أسلوبه، ومن فوائدها الإزراء بالكفار وما كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لأنهم يتيقنون أن هذه الأمور لا يعلمها أحد إلا من يوحى إليه. ومن فوائدها يعني أيضا تخويف الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة من قبلهم، فيبادروا إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان عليهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مهم للحاج، يقول: ما حكم المبيت بمنى يوم التروية؟ سنة لا يلزم فيه شيء. المبيت بمنى يوم التروية اللي هو ليلة 9 من شهر ذي الحجة، المبيت بمنى سنة، والصلوات الخمسة يوم الثامن يوم التروية سنة، ومن تركها يفوته أجر ولا يلزمه شيء. واضح؟ إذن المجيء للإحرام لمن هو في مكة اليوم الثامن وصلوات الخمس في منى، هذه سنة فيها الأجر العظيم، ومن تركها ليس عليه إثم لكنه يفوته الأجر. ما الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم عرفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لا يذهب الحاج من منى إذا أراد السنة إلا بعد طلوع الشمس. الذهاب من منى للحاج، الذهاب من منى للحاج إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وإن أراد أن يذهب قبل طلوع الشمس فليس عليه إثم، وإن أراد أن يبيت بعرفة فلا إثم عليه، لكن فاته الأجر لأن يستعمل السنة ويبيت في منى ويخرج منها بعد طلوع الشمس. لكن إن خاف من الزحام وخاف من أن يضايق أو لا يجد محل وسرى في الليل لعرفة فلا إثم عليه. فإذا جاء الحاج لعرفة يجلس في عرفة أو خارج عرفة إلى أن يصلي الظهر أو يقرب صلاة الظهر، هذا الوقت يجلس بس يلبي يذكر الله يستغفر. فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم، إذا حب يصلي مع الإمام، إذا لم يستطع يصلي جماعة في منزله، فإذا كان منزله في عرفة فالحمد لله، وإن لم يكن منزله بعرفة فليدخل بعرفة، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين، ويقصر ويقف يدعو أو يجلس أو ينام. الوقوف يعني الدوام على الدعاء في هذا اليوم، ويجتهد. وأفضل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل شيء، يكثر من هذا الدعاء، لأن هذا دعاء العبادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا ضعيف ومحتاج، وجئتك وسافرت، وجئتك فارحمني واغفر لي واعزني وادفع عني. كأنه لما يقول وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنا ضعيف ومحتاج فاغفر لي وارحمني وتب علي، هذا بلسان الحال. ثم إن الشيطان في هذا اليوم يسبب للناس أمرين، يجعل الشيطان الناس دائما يقعون في أمرين. الأمر الأول النوم، يلقي على الناس النوم حتى يفوت الوقت ما دعا ولا اجتهد، وهذا الوقت يرى فيه الشيطان يعني نادم وصغير وحقير وندمان، لأن طول السنة وهو يزرع الشر، ففي لحظات كل هذا الشر الذي زرع في عباد الله يزول في لحظة، يغفر الله لكل أهل الموقف. فيبقى الشيطان ندمان وحزنان لأن عمله طول السنة ضاع عليه في لحظات، فيأتي الشيطان ويصب في يعني يزرع في الناس في هذا اليوم النوم حتى لا يذكر الله ولا يستغفر ولا يدعو. الأمر الثاني يهيج عليهم الكلام والجدال والحكايات والأمور، وكل واحد يأتي بحكاية حتى يضيع الوقت ما استفادوا. فذلك ينبغي للإنسان أن يكابد نفسه والشيطان وشهوته فيقلل الخلطة، وهذا الوقت قليل يجتهد في الدعاء. وبالأخص إخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، تدعون لهم وتدعون على من يؤذي الإسلام والمسلمين ومن يقف في وجه دين الله، لأن هذا اليوم الدعاء فيه يستجاب. وسهام، هذه السهام لا تطيف وهي دعاء الله، والله يقول ادعوني أستجب لكم. وهناك أشياء يغتسل، إذا حب يغتسل يوم الجمعة، وإذا حب ينام له أن ينام، ولكن يحاول أن يقلل الخلطة ويجتهد في الدعاء ويقلل في النوم ويقلل في الكلام مع الناس. هل المرور بين يدي المصلي إذا كانوا يصلون الجماعة؟ لا، سترة الإمام سترة للجميع، يمكن تمر. كيف نحج بطريقة صحيحة؟ ماذا على الحاج ليكون حجه مبرور؟ في الحج تقوم بالواجبات والأركان والسنن والأنداب، وتجتنب المكروهات والمحظورات، ولك مية في المية تخرج من الحج ولا ذنب عليك. أهم شيء تترك ثلاثة أمور: الفسوق، الفسوق كل المعاصي، الجدال، واحد أراد يتكلم خليه يتكلم، قال كلام غلط بكيفه أسكت، الرفث، هذه الثلاثة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا أكثر شيء ينقص الحد، فتترك جميع المعاصي وترك طرق المعاصي الجدال، لأن الجدال يغر الصدر فيقلل الخشية ويسبب كلام يأتي بالفسوق. والرفث أيضا، وهذا يكون الإنسان الحمد لله الآن كثير من الرفث قد لا يقع لأن طبيعة الحج الآن والحمد لله صارت تمنعه، وفرصة الحقيقة أن لا يضيع المسلم 5 أيام، 8، 9، 10، 11، 12. وأغلب الناس يتعجلون، فـ5 أيام الواحد يصبر فيها وكل ذنوبه تغفر، أليس هذا ربحا؟ أليس هذا فضل؟ فيا أحبتي، لا بد لمن يريد أن يحج يتعلم الحج أو يصحب عارفا، لا بد أن يتقن الحج أو يصحب عالما بالحج حتى يأخذ الدرجة كاملة في الحج. نرجو الله تعالى أن يكتب لنا حجا مبرورا وأن يجعلنا من الشاكرين. نرجو الله تعالى أن يكتب لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.